تسأل عن الفرق بين السنة والشيعة. يعني أيها الإخوة، لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت بعض الشبه تخرج في الصحابة، وبسبب دخول بعض الناس من الأديان الأخرى من المجوس ومن اليهود والنصارى بدأوا يدخلون في الإسلام، وبدأ بعضهم لا يزال عنده رواسب من يعني دينه السابق الذي كان عليه. بعد وفاة الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر، بعد وفاة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه، كسر الباب كما جاء في رواية الإمام أحمد لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن يعني تكثر بعد موت عمر أن يكسر الباب. ففي عهد عثمان رضي الله تعالى عنه خرج عليه الخوارج، وكان في نهايته استشهاده رضي الله تعالى عنه وقتله. ثم بعد ذلك أراد علي رضي الله تعالى عنه أن يمسك بزمام الأمور، وتشيع له قوم، ويعني وقع ما وقع بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهم اجتهادات واختلافات وخصومات بين بشر، وهم بشر من البشر يخطئون ويصيبون. فتشيع لعلي رضي الله تعالى عنه قوم يعني أصبحوا شيعة له، يعني أصبحوا فرقة له، أحزابا له، أنصارا له. وكلمة شيعة في اللغة العربية هم أنصار الرجل، كما قال سبحانه وتعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من أنصاره وأشباهه لإبراهيم. وبعضهم يعني غلا في علي رضي الله تعالى عنه ورفعه فوق منزلته، حتى إن عليا رضي الله تعالى عنه خرج يوما فسجد له بعض الناس فقال: ما تفعلون؟ قالوا: أنت. قال: أنا من؟ قالوا: أنت الله الذي لا إله إلا هو. فغضب وأمرهم أن يتوبوا عما هم عليه، فأبوا عليه ذلك. فلما رأى ذلك رضي الله تعالى عنه غضب، وحفر حفرا وأشعل فيها النيران، وقال لهم تخويفا: من لم يرجع عن هذا المعتقد الكافر أني أنا الرب، أني أنا الله، قذفته فيها. وجعل يقول: إني إذا رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، يعني بقنبر مولا له وخادم رضي الله عنهم جميعا. ف بعضهم طرح نفسه في النار وقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، إلى آخر ذلك. بدأ بعضهم يكون عنده نوع من الغلو في علي رضي الله تعالى عنه. من شدة غلوه في علي ربما ظن أن عليا رضي الله تعالى عنه يعني أولى بالنبوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ترقص الصحابة الذين تولوا الخلافة قبل علي رضي الله عنه لأنه رأى أنه أفضل، وبما أنهم تولوا الخلافة قبله معنى ذلك أنهم سلبوا حقا له. ربما اعتقد بعضهم أن علي رضي الله تعالى عنه يعني يحاسب العبادة يوم القيامة مع الله عز وجل، أو أنه يجري السحاب وما شابه ذلك، أو أنه يعلم الغيب مثلا، أو أن الله تعالى ذكر علي رضي الله تعالى عنه في القرآن وأن الصحابة أسقطوا ذلك، كما يقول بعضهم إن سورة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قالوا إن أصلها فيها آية، وهي قول الله كما يزعمون: وجعلنا عليا صهرك. فقالوا إن الصحابة، قال بعضهم ممن يعني غلا في علي ورفعه فوق منزلته رضي الله تعالى عنه، قالوا إن الصحابة يعنون أبا بكر وعمر وعثمان أسقطوا هذه الآية، وهذا تكذيب لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالمقصود أن يعني بعض الناس قد غلا في علي رضي الله تعالى عنه ورفعه فوق منزلته البشرية، ونسب إليه يعني بعض الأمور وبعض الخوارق. ومن شدة يعني تعظيمه للإمام أمير المؤمنين لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه سب الصحابة الذين سبقوه وتنقصهم، وزعم أنهم قد سلبوا منه ما سلبوا من الإمامة والخلافة، وهذا بلا شك أنه ضلال ولا يجوز الإنسان أن يعتقده. بل الصحابة كلهم عدول، والله سبحانه وتعالى قد ترضى عن الصحابة في القرآن، وقال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يعني شجرة الرضوان، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله وعلى فتح مكة، بايعه 1400 من الصحابة، وفيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وطلحة، وعدد من الصحابة. وكان عثمان معهم رضي الله عنه، لكنه قبل هذه قبل أن تقع هذه الواقعة أعني بيعة الرضوان دخل لأجل أن يصلح يتفاهم مع أهل مكة فظن أنه قتل فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الجهاد وعلى الموت في سبيل الله لقاء ما فعل الكفار من قتل عثمان لما ظن أنه قتل لكن ظهر بعد ذلك أنها إشاعة. الشاهد أن الله تعالى ترضى عن جميع هؤلاء فقال عز وجل قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالإنسان المؤمن ينبغي أن يترضى عن جميع الصحابة والقول بأنهم قد كفروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سبهم أو لعنهم هذا بلا شك أنه ضلال. ونسأل الله تعالى أن يجمع كل من ينتسب إلى القبلة أسأل الله تعالى أن يجمع كل من ينتسب إلى الإسلام من السنة ومن الشيعة أسأل الله تعالى أن يجمعهم على الحكم بكتاب الله تعالى والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم صحابته الكرام وتعظيم آل بيته الطاهرين. وأسأل الله جل وعلا أن يبعد ما بينهم من الشقاق ومن الخصومات وأن يجمع كلمتهم على الخير والهدى. وأسأل الله تعالى أن يؤلف القلوب جميعا على الخير وعلى الهدى وعلى الكتاب والسنة. آمين.